حصريا على موقع djkimo.com. وجعت قلبي بس الوجع يخف مش بإيديك، هيعيش في قلبي لا ده الوجع هيلف يرجع ليك. وجعت قلبي بس الوجع يخف مش بإيديك، هيعيش في قلبي لا ده الوجع هيلف يرجع ليك. وجعت قلبي بس انت مش بتحس بالموضوع، قلبي اللي زي وقت الوجع مش شرط يبكي دموع. وجعت قلبي بس انت مش بتحس بالموضوع، قلبي اللي زي وقت الوجع مش شرط يبكي دموع. الوجع عمره ما بيعيش بالسنين، وقت الوجع ما يزيدش أكتر من يومين، وكل يوم بيقل حب عن اللي قبله، ومش هقابلك تاني من يومين، وكل يوم بيقل حب عن اللي قبله، ومش هقابلك تاني يعني مش هقابله، هينسى قلبي ودور الدموع هيلف يجي عليك. حصرياً على موقع djkimo.com.